وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله الرجل يلبس لبسة مرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا يعم أنواع التشبه، فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال الحديث الحنة أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء. أما اجتماعهم بالعريس برجال أو النساء يعطونه النقود فهذا فيه تفصيل، اجتماعهم مختلطين وليسوا محارم ما بينهم رجال النبيات هذا لا يجوز اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحسمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب، كما يجتمع الناس في بيوتهم مع تجتمع المرأة مع أحمائي زوجها ومع زواج أخواتها مع التستر والحزنة للتحدث في بعض الأمور لا بأس. أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلوبه ولا يجوز أيضا. أما إعطاه النقود إذا كان آسر للمساعدة يساعدونه في الزواج من باب المساعدة فلا بأس، سواء أعطى فلوس أو غير فلوس من باب التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ماذا على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. إذا تزوج إنسان امرأة ثم بال بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح، لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء ولو لم يجد هذا الوجوب، ولو كان كسلا ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قوله العلماء. فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح. أما إن كان لا يصلي جميعا فالنكاح صحيح كسائر كفرة كنكاح سائر كفرة. أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي، إذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك، وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع أدلة أخرى في ذلك. سنعود إلى أسئلتك الباقية يا أخت جيم عين من الجمهورية اليمنية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى رسالة المستمعة أم معاذ، تقول في رسالتها ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟ الآية في السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد بالورود المرور على الصراط، فكل يمر على الصراط، والصراط مرسوم علامة جهنم، فالكافر لا يمر يسقط في النار يساق إلى النار ويدخل في النار نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي من يتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالكفار يساقون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلمين من يخرج ثم ينجو ومنهم من يسقط في النار لأسباب معاصيه، هذا يوجب الحذر وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور. والمقصود أن الورود هو المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله، ويمر أوام الكافرون ولا يمرون بل يساقون إلى النار. وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيه فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة أن الوصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه إذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد نعوذ بالله من ذلك. وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون كما قال جل وعلا ثم ننجي المتقون ولا يذر الظالمين إلا فيهم نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. من جمهورية السودان المستمع ياسر محمد بعث يسأل ويقول هل الصدقة والحوليات التي يعملها أهل الميت تصل إليه وهذه الفاتحة هل تصل أيضا أم يعتبر كل ذلك خرافة؟ نعم الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصل أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال الذي نعم. وسأله جماعة عن أمهاتهم وآبائهم ماتوا وعليهم الحج أفلا حج عنهم؟ قال الآن حج عن أبيك وقال الأخرى حج عن أمتي إلى غير ذلك. فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم. وهكذا الاستغفار لهم والدعاء وقضاء ديونهم وقضاء ما عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان أسهلوا ولم يصوموا بعدما عافاهم الله من المرض إن كانوا مرضى هذا يصام عنهم وينفعهم. أما من مات في المرض فلا صوم عنه لا يصام عنه لأنه معذور. أما البدع التي يبدعها الناس فلا بدع أشياء ما شرعها الله هذه لا تنفع بل تضر تضر من ابتدعها ما تضر الميت تضرهم هم. من ابتدع الاحتفال بالموالد أو احتفال بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل الموتى حوليات ما شرعها الله باحتفال في مثل ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليالي أخرى يبتدعونها يجعلون فيها احتفالات بأشياء يفعلونها للموتى هذه ما تنفع هذه تضر من فعلها لأن يعني البدع منكرة. والرسول عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وإنما الذي ينفع الموتى الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم والصوم عنهم إذا كان عليهم صوم والدعاء لهم كل هذا ينفع الميت. نعم. والضحية عنهم لها صدقة الضحية عنهم صدقة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا ويقول الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟ مثل السلام على غيرهم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء. وإن قال عليكن بالنون فلا بأس. طيب المقصود هذا هو السلام الشرعي. نعم. وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. إن قال السلام عليكم وجب أن يقولوا وعليكم السلام. وإن قال ورحمة الله وجب أن يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد وجب الرد بأن يقول أسوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب والزيادة مستحبة. يعني رحمة الله وبركاته مستحبة. فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعا. فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليه. لكن على وجه ليس في فتنة بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة للمرأة يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة. جزاكم الله خيرا. إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟ ليس لا رد صالح المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. اللهم صل عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. اللهم صل عليه. ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالرجل لا يصاحب المرأة الأجنبية ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها أيضا، ولكن يسلم من دون حلوة ومن دون مصافحة. أما مع محارم لا بأس، صاحب أخته عمته أمه لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع محمد علي شعبان. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته طول مدة يقضيها أحدنا بالحقل، وأكثر ما نقضي في المدة وأكثر ما نقضي في الحقل 40 يوما، وليس لدينا إمام معين. وسؤالنا: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. أين؟ يقول: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، وأقرب منطقة عنده تقدر بحوالي 40 كيلومتر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته، وأطول مدة ممكن يقضيها أحدنا بالحقل 40 يوما تقريبا، وليس لدينا إمام معين. والسؤال: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد، لأنكم لستوا مستوطنين، إنما تقيمون 40 يوما ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، صلنا ظهرا أربعا وعصرا أربعا وهكذا، وليس عليكم جمعة. ما دام الأمر كما ذكرتم ليس هناك سكان، وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون 40 يوما ثم يرجعون إلى أهله ويأتي غيرهم، فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة، أمكم أفضلكم وأقرأكم، وإذا احترتم واحدة أمكم هو أقرأكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ يقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ السنة أن تكون معتدية الصلاة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم اطمئنه الركوع والسجود، وإذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ورقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذرتها وقدرتها، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجده فاعتداله بين السجدتين قريبا من السوى. في روايه ما خلا قيام وقعود، يعني ان قيامه في القراءه اطول بعض الشيء وقعوده للتشهد اطول بعض الشيء، فالسنه هكذا يكون قيامه اطول بعض الشيء وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع واعتداله بين السجدتين كله كامل، فيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد أو ما يسمى عندنا بالشيوخ، وهم مجموعة لا يقل عددهم عن 10، يقومون بتلاوة القرآن ترحما على الميت، ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت، يقوم واحد من أهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعا بعد الانتهاء من ختمة القرآن، فما حكم الإسلام في هذا؟ هذا غير مشروع، ولا يجوز الأجرة على تلاوة القرآن ولا تثويب هذه الموتى، هذا غير مشروع، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. أما كنت يقرأ بين الحاضرين اللي اجتمعوا يستفيدوا من كلام الله عز وجل من دون أجرة يجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد ليسمعه القرآن ويستفيد، هذا شيء طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام. أما إحضاره من أجل قراءة لثواب الكسور الميت وأن يعطوا على هذا أجرة فهذا منكر لا يجوز وليس من الإسلام، بل هذا بدعة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على التعليم، على تعليم الصغار، تعليم الناس القرآن. الصحيح يجوز أن يعطى أجرة على التعليم حتى يتفرغ للتعليم، أما مجرد التلاوة يأتي يترك ثمن أو ثمنين أو جزء أو جزئين يأخذ فلوس هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع متعب الريفي من بلاد الريف جبال زهوان. أخونا يقول: إننا في بلاد الريف سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء، إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوما أسمع النداء لصلاة الظهر مثلا، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر، وأنا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا النداء المعتاد بدون مكبرات، بدون مكبرات سمعه الإنسان فهو قريب، عنده هدوء أصوات هو قريب يجب عليه الحضور. أما سماعه من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيدا عن المسجد ويشق عليه، وربما لو توجه بعد الأذان ما أدرك المسجد هذا لا يلزمه، وليس داخلا في الحديث. إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في أحاديث صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يلزمه. أما إذا سمع من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيدا يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلا في الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه؟ وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة؟ هل هي بجانبه أو خلفه؟ يجوز له يؤمه إذا فاتت الصلاة مثلا أو كان مريضا أو في النافلة يؤمهم، إن كان اثنتين أو ثلاث أو أكثر صفا خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال. ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم. فالمقصود أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة، تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها وأخوها تقف خلفه، لا عن يمينه ولا عن شماله. أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحدا، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، أما النساء فيقف خلفه مطلقا. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل النساء تأمهن واحدا منهن؟ وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا؟ إذا تيسر من يأمهن فهو أفضل، يتعلمنا ويستفيدنا، وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمال، لا تقدم بل تكون وسطهن، عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بقراءة يستفيد في المغرب والعشاء وذلك الرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة وقبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها. نعم. جزاكم الله خيرا. ويختم أفضلهن أقرأهن وأفضلهن. نعم. وإن صلى كل واحدة وحدها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف فألف حانون. أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة. لخصت هذه القضية في النقاط التالية: أولا، زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج. ثانيا، أن زوج أمها زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد عند زواجها، وأخوها لأمها كان موجودا. كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح. وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها، وهكذا الأقرب والأقرب. فإذا كان ما لها قارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يزوجها، لأنه نائب السلطان، والنبي عليه السلام يقول السلطان ولي من لا ولي له. أما زوج أمها لك ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها لك ليس ابن عم لها ليس بولي. أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس أن يزوجها، لأنها ابن عم، لأن عصبة، لا لأنها زوج أمها. وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها، لأنها ابن عم، لا لأنه أخ لأم. وإذا لم يجد شيء أحد من ذلك فإنها ترجع إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما يتولاها القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات. نعم. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة، يفسخ العقد ويجدد من جديد على وجه الشرع، يفسخ ويجدد ويمنع الزوج من قلبانها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة فيه، إذا كان له رغبة. نعم. وهي لها رغبة إذا اتفق يجدد العقد. تقول أيضا إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها وقد أنكر غالب المهر وقد تطلقت بسببه. هذا إلى محكمة. هذا إلى محكمة. نعم. زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها. تقدم في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخيها لأمها إلا إذا كان ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منهما، جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو أقرب منه. نعم. وهكذا الأخ لأم يجوز يتولى تزوج أخت الأم إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه. وإذا تم العقد من زوج الأم وليس ابن عم، أو من أخ الأم وليس ابن عم، أو هو ابن عم لكن يوجد من هو أقرب منه، فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب في تجديده، إذا رغب الزوج والزوج في تجديده. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتفد بالصفات الصحيحة يعتبر باطلا، وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد. نعم، مع وليها الأقرب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.